غني لي شوي شوي غني لي وخد عيني نغنى واتي أسهر ليلاتي أقول لك أنت اللي جوا ذاتي علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. أصدقائي أصدقاء سر المغنى والمعنى، يا ألف أهلا ويا مليون سهلا. أنا سعيدة جدا بعودة البرنامج إليكم مرة أخرى، وإن احنا هنلتقي مع بعض ونسمع المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. في طبعا سبب كبير تاني لساعتي النهاردة، إن احنا بنعود إليكم مع أعياد النصر، أعياد أكتوبر، عيد العزة والكرامة، يوم ما عبر الجندي المصري الشجاع بكل بسالة أكبر مانع مائف في العالم كله قناة السويس، وهد أكبر سد ترابي بإمكانياته بعزمه بإيده، ورفع العالم على الضفة التانية. شفتوا قد إيه ده فال حسن؟ بنعود إليكم مع أعياد النصر. وصباح الدنيا سينا رسيت بمراسينا، صباح الدنيا سينا رسيت بمراسينا، تعال حضننا الدافي ضمنا وبصينا يا سينا يا سينا. وصباح الدنيا سينا رسيت بمراسينا، وصباح الدنيا سينا رسيت بمراسينا، تعال حضننا الدافي بعيدة عني، وانت اللي ساكنة في سواد النني. مين اللي قال كنت بعيدة عني، وانت اللي ساكنة في سواد النني. مين اللي قال كنت بعيدة عني، وانت اللي ساكنة في سواد مني. مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، مش سهل عالشبان يسهب عن الأوطان، يسهل على الأوطان ورسيت مراسينا على رمل شط سينا، ورسيت مراسينا على رمل شط سينا، قلنا يهون علينا ده أول الشطان، ده أول الشطان. وصباح أصدقائي، الحقيقة أن برضو سبب سعادتي أن احنا النهاردة بنستضيف الدكتور ياسر معوض، قائد فرقة التخت العربي. والحقيقة أن الفرقة دي مهمة جدا، لأنها دايما بتحتفل بالمناسبات الوطنية بأغنيات جميلة جدا من التراث بتقدمها بأسلوب جديد وتوزيع جديد وحاجة راقية جدا. وفي نفس الوقت احنا بنبارك للدكتور ياسر لانه لسه واخد الدكتوراه، فالحقيقة دي حاجة برضو فالحسن انه مع نصر اكتوبر بيبقى عندنا كل هذه الاعياد. نسمع حاجة من فرقة التخت العربي ونلتقي بالدكتور ياسر معوض. دكتور ياسر، حضرتك الدكتوراه بتاعتك يعني قبل ما تكون قائد التخت العربي، والحقيقة الفرقة دي فرقة متميزة جدا بالأغنيات اللي بتقدمها وبالمطربين اللي فيها وبقيادة حضرتك ليها. حضرتك عازف للإيقاع والدكتوراه متهيألي في كده، واحنا بنتكلم وبنحتفل معاك بحرب أكتوبر، الإيقاع مهم جدا في الأغنيات الوطنية صح؟ الإيقاع هو أساس الكون. الإيقاع كل شيء يتحرك هو إيقاع، الرياح إيقاع، حركة السماء في السحب إيقاع، في إيقاع ملموس وإيقاع غير ملموس. بالنسبة لحتى زمان الحروب كلها كان بيدق الطبول بالإيقاعات، الفراعنة في كل حاجة ورسوماتهم بالدفوف الإيقاع. الإيقاع في تحميس الجنود بالإيقاع، تحميس الجنود بالإيقاع. الإيقاع كانت إيقاع ده مردف يعني مهم جدا في العالم بتاعنا، لازم يكون واحد إيقاعه سريع مش إيقاعه بطيء. إيقاعه سريع يعني عنده حماسة في عمله، وبالتالي الحمد لله أنا اتوجدت في بيئة موسيقية صالحة. والدي حسين معوض عازف الإيقاع بصوت مطبق أم كلثوم، وهو كان السبب الأساسي الحب لآلات الإيقاع. والحمد لله أنا كنت حتى في مذاكرتي كنت بذاكر بالإيقاع، كنت أحفظ التاريخ بالإيقاع. يا بجد؟ التاريخ يعني والتاريخ والجغرافيا كنت مذاكرتي بالإيقاع، بحيث أنا كنت بعزف الإيقاع بطبل على. إحنا عايزين نقول الرسالة ديت على فكرة وزير التربية والتعليم بالطريقة دي هيحل مشكلة كبيرة جدا. يا ريت يهتموا بالرياضة دي، رسالة سيادة الوزير إن هم يهتموا بالنشاط الفني، عشان النشاط الفني ده للطلبة هيكون زي يعني تشجيع ليهم بشكل أو بآخر. هو النشاط الفني والرياضي هو حائط الصد اللي هيمنع ان احنا نوصل لمرحلة معينة من التطرف، احنا عايزين يعني نوقفها يعني. هو سؤال موجه لكل السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم، يعني مش مجاله، لكن اين النشاط الفني والموسيقي والغنائي في المدارس؟ بالظبط نقطة. وده اللي هيوصلنا، النشاط الفني ده هو اللي جاب لنا، احنا طبعا ناس كبيرة خلق لنا حالة الانتماء، ان احنا كنا بنخش على الاغنيات الوطنية صباحا المدرسة وكنا بنغنيها غير ان احنا بنخش على المارش العسكري، هو ده اللي خلق عندنا حالة الانتماء القوية المصري. يعني يا فندم ده الحصص الموسيقى المفروض الموسيقى بيعملوها انشطة مش عارف ايه ويخلوها مثلا مدرس غايب يخلوا العيال في الفسحة، ما فيش حتى في فقر في المدرسين الموسيقيين في الجامعات المصرية للأسف الشديد عشان عدم الاهتمام بالعنصر الموسيقي، ودي غلط جدا. دي وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي مشتركة الاثنين مع بعض ضرورة الاهتمام بالنشاط الثقافي الموسيقي. ارجع اربط بين الايقاع والاغنيات الوطنيه، وعايز اعمل مع حضرتك بانوراما لدوت. حضرتك طبعا الدكتوراه بتاعتك في الايقاع، بس الحقيقه البانوراما دي مهمه بالنسبه لنا واحنا بنحتفل، والفرقه عندك كمان الحقيقه حفلاتها الوطنيه اغنياتها الوطنيه بتبقى حفلات متميزه جدا يعني. فالبدايه يعني حتى اغنيه اكتوبر حلوه بلادي السمراء وانا على الربابه، انت شايفها ازاي؟ اولا اغاني الوطنيه كلها تعتبر اغاني بتدل على حبنا للبلد، والايقاع فيه عنصر اساسي جدا فيها. معظم الاغاني الوطنيه تعتبر ايقاع الفوكس، تم تك تم تك تم تك تك، يعني الله اكبر تدوم، الله اكبر تدوم، الله اكبر فوق قيد المعتاد، تم تم تم تم الزمي يا مصر. كل الاغنيات دي 56، والاغنيات دي كان ليها دور مهم جدا، هي ما زالت، انا اقصد ان في الوقت ده كانت مهمه جدا. اي اغنية وطنية نسمع ان اسرائيل بتخاف وتترعب من الاغنية دي؟ طبعا طبعا، الاغنية دي بتجمع الاحساس الوطنية في الشعب، حتى ما تحبك ما تعمل اغنية بالاحضان صورة احنا الشعب شباب النيل فلات صورة يوليو، مصر تتحدث عن نفسها، النهر الخالد، القسم مشترك في الاغاني الوطنية. الفنان الكبير محمد عبد الوهاب عمل وطن حبيب وطن الاكبر، عاش الجيل الصاعد، في اغاني كتير، في الفنان فريد الأطرش عمل المارد العربي يا حبيبتي يا مصر شادية، كل اغاني الوطنية. احنا لو مسكنا بقى اغنية اغنية مع حضرتك تمام. عشان المستمع يبقى معانا، وانا سعيدة جدا ان انت قلت لي على وطني حبيبي الوطن الاكبر وعاش وعاش الجيل الصاعد. انا يعني احنا بنتذكر كلنا واحنا صغيرين حتى المجاميع اللي كانت ماشية في الصورة التلفزيونية للأغنية ماشية على إيقاع، إيقاع مهم جدا واحنا كلنا كنا عاشقين ده. وعشان بس السادة المستمعين بنبسطها ليهم، هنقول الإيقاع الوطني يعتبر عن إيقاع مرش، اثنين أربعة ممتك تمتك تمتك، ده معظم الأغاني الوطنية. إيه كان في اغاني وطنيه فيها حب واحيان للبلد وكده، زي سمرة بلادي حبيبتي يا مصر، بتقسم ما يتعمل فيه مقسوم تك زي حلوه بلادي تك تك تك تك، حلوه بلادي سمرة بلادي، يعني برضو ايه في ايقاع المقسوم. الايقاع بيدخل في تاليف الموسيقي الوطني، وهو اساس من اساسيات الملحن، ان هو بيلحن اي اغنيه بيكون بيجيب الايقاع اللي هو عاوز يلحن بيه، ثم يجي الكلمات ويوفق الاثنين مع بعض. وطني حبيبي وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي. قلي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة، انت كبير واكبر كتير من الوجود كله من الخلود كله يا وطني. وطني حبيبي الوطني حلوي يا مجد يا مالي قلوبنا، لو رجعت بيك لسيد درويش تمام واغنيات وطنيه سيد درويش طبعا منها نشيد الوطن بلادي بلادي بلادي بلادي وفي نفس الوقت اغنيه ثورة 19 لسيد درويش انت بتحلل الفتره دي ازاي؟ انا احللها ان سيد درويش ده مش انا معتبره من اعظم عظماء الموسيقى في العالم في العالم مش مصر والعالم لا لا لا لا, لا. احنا الراجل ده مش موفيهم حقه بالزبط. سيد درويش توفى عنده 31 سنه وعمل كل المخزون ده عمل اوبريتات عارف حضرتك عمل يعني ايه اوبريتات يعني شهرزاد الباروكه العشره الطيبه او العشره الطيبه عمل فوق ال 100 اغنيه وادوار وارحام وطقطيق ويقال ان هو كان بيمسك الجرنان ويلحنه سيد درويش لو حبينا نقول على سيد درويش ده مش هنخلص معاه ناخد الاغاني ناخد الاغاني الوطنيه انا المصري قوم يا مصري احسن جيوش بسم الله الرحمن الرحيم بلادي يا بلح زغلول يا حلوه يا بلح بس سعد زغلول سعد زغلول كان بيعملها علشان كان سعد زغلول ساعتها كان في المنفى وعايز يعني يحييه فرح جابها هم كان ساعتها في وقتها قالوا له ما تلحنش وطني وكده وبتاع هو قال له طب بلح زغلول بلح زغلول يا حلوه يا بلح يعني مش ممكن سيد درويش والله انا لو الراجل ده متقيم صح يتقيم في تقييم العظماء هتلاقيه من اعظم عظماء الموسيقى بل افرادهم انه في هذا الكم في هذا السن عمل كم من الالحان عارف حضرتك يعني ايه اوبريت اوبريت ده فظيع صعب جدا ان يلحن اوبريت في سنه ايه خبرته عنده يعني لحنه عنده حاجه في 28 29 او 26 او 25 او 23 ده كلها وطنيه يعني. طب يعني ايه المفهوم ده ايه العبقريه دي بعدين خلي بال حضرتك ان احنا ده السهل الممتنع انا بعرف اغني انا مش متخصصه وكل الطلبه بس كلنا بنعرف ندندن مع اغاني يعني سهل مثلا نقول انا من مصر ام يا مصري مصر دايما بتنادي طب ام يا مصر دي بيقولها لمين بيقولها لحتى الان ده احنا عايزينها دلوقتي حتى الان كلنا نقوم عشان نشتغل نقوم عشان نحب بلدنا نقوم علشان ما نضربش في بعض نقوم علشان احنا بنحب بلدنا ولما يقول انا المصري الكريم العنصرين يعني بيرجعنا لاصولنا اللي احنا بنسميها طب هذا فنان سيد درويش مين اللي اداله عبقريه دي الله سبحانه وتعالى يبقى احنا زي ما ادانا سيد درويش بس هو درس كمان يعني حتى لو ما سافرش محدود انا اقصد انه كان بيثقف نفسه هو درس الموهبه بتاعته سقطت في الشام وخلي حضرتك لا انا اقصد انه كان بيسمع يعني ما بيقولش انا موهوب ويسكت لا بيعمل مجهود لا حضرتك دخل بقى ايقاعات غربيه طم طم طم طم طم ده ايقاعات من ايقاعات غني دخل ايقاعات الفوكس ودخل واول ما ندخل الايقاعات الغربيه بتاعت امريكا اللاتينيه للموسيقى بتاعتنا ده دول وبعدين طبعا كمل فيه الفنان محمد عبد الوهاب ودي المرحله اللي انا هاجي لها بعد كده بس هنسمع حاجه طبعا وطنيه لسيد درويش دلوقتي قوم يا مصري مصر دايما بتناديك قد نصر بنوار بعينيك يوم ما تعدي رحب قدام عينيك عدت نفسي اللي ضيعت الليل شوف جنودك في قبورهم للنهار من جمودك كل عمك الشجار ان اثارك يلي دنست الاثار دول بطولك نفسي وانت بشعار بلاد يا مصري في الجمال يجي زي بلادك اللي صرفها مال نيلها جاي السعد منه على الجلال كل حي يخش للجوع السعاد يوم مبارك سمي لك فيه السعود حب جارك قبل ما تحب الوجود اهنا صار ومسلمين قلق ويهود العبارة قتل واحد أستاذ الدكتور ياسر المعوض قائد فرقة الدخت العربي وأنا سعيدة جدا أن برضو دي أول حلقة بعد توقف مع حضرتك وفي نفس الوقت بنحتفل من خلالها بأعياد أكتوبر مرحلة عبد الوهاب متوهجة جدا، خاصة انه غنى وطني في كل المراحل وكانت مصر هي الاساس بالنسبة له. عبد الوهاب كان في ناس يقولوا يعني بي بي بي بي يغني الملك او بيغني، عبد الوهاب كان بيغني لمصر بالظبط، يعني الفنان يغني لمصر، ومصر في وجود اي رئيس جمهورية او اي رمز هو دي مصر، مش رمز الفنانك فوق، يعني هو بيغني للقائد او الملك هو بيغني لمصر، كناية لمصر. عاوزين نشوف عظمة محمد عبد الوهاب في أغانيه الوطنية. يعني كل أغاني محمد العاب الوطنية من بعد في فترة في الاحتفال بالذات ثورة 52 تلاقيها أغاني جمة، ومش عارف هو جاب الوقت ده منين ولحنها ازاي وجمع كل المطربين ده ازاي وعمل العبقرية كلهم القمم. لا لا يعني لا وطني حبيبي كلهم يا القمم، شاكرا فايزة وردة عبد الحليم حافظ صوت الجمال، محمد صوت الجمال، صوت الجمال، صوت الجمال، صوت الجمال، صوت الجمال، مش ممكن يعني ايقاع على فكرة اللحن كله دم دم دم دم دم دم هو ده تحس كده، ده اسمه عندنا في المزيكا اسمها كرشندو دم دم دم دم دم دم، استغل هذا العنصر بالفوكس برضو بالمرش بالحاجات دي. محمد عبد الوهاب يعتبر نقول له الأصدقاء وصنفناه رائد من رواد الموسيقى الوطنية في العالم العربي، العالم العربي كله طبعا. انت بتقيم ازاي فترة ان هو لحن في احتفالات ثورة يوليا وبعد كده ربنا طبعا امد العمر له ولحن لاكتوبر كمان او ولغاية ما السادات بعد السادات وخلاه يعمل طبعا السلام الوطني بتاعنا السيد ده. انا محترم من وجهة نظري كفنان ان عظمة محمد عبد الوهاب في كل الحانه، لكن شخصية عبد الوهاب محمد الفنان محمد عبد الوهاب فين؟ في أغاني فترة الخمسينات. الخمسينات. علشان كان هو كان بيلحن لمجموعة من الوطنيين. ولحن مصريتنا محمد صوت وفنان كبير هاني شاكر. لكن يعني حلوة كل حاجة، لكن أنا كمزيكاتي أحب أشوف عظمته في الأغاني الوطنية بتاع زمان. اللي هي إيه في فترة الخمسينات اللي فيها كم مطرب وفرد جناحاته. بتوزيعاته خطيرة. أنا يعني عبد الوهاب يعني حقيقي مش هيكفي كلامه عنه في الأغاني الوطنية. طبعا هي سهرة واحدة ما تكفيش، إن شاء الله توعدنا في ذكر عبد الوهاب نلتقي بحضرتك يبقى الكلام عن عبد الوهاب بس. شرف لي إن الواحد يتكلم عن الفنان الكبير محمد عبد الوهاب. دي كانت كوكب الشرق ام كلثوم موجوده معها ملحنين اخرين وبيعملوا لها الاغاني الوطنيه كمال الطويل رياض السنباطي، وكان ليها برضو بعض الاغنيات الوطنيه الجميله جدا. ام كلثوم حببت الشعب في مصر على فكره، وقف الخلق دي اغنيه ثوري يناير كمان بالظبط. ام كلثوم حببت الشعب في مصر باغانيها. مصر تتحدث عن نفسها بالظبط، مصر التي في خطير. يا شباب النيل ايه العظمه دي، ايه العظمه. السنباطي يا حلاوتك يا سنباطي، يا جمالك يا سنباطي. ايقاع عن السنباطي كان ازاي؟ ايقاع السنباطي كان هادي، السنباطي المدرسه السنباطيه اللي هادي في انا لما اجي الدكتور ياسر معوض ضروري يحلل لي كده الصفه دي للمستمع بتاعي. يعني السنباطي كان ليه مدرسه، مدرسه السلطنه والطرب. وحتى في الاغنيات الوطنيه يعني هو كان هو يعني يبتدي حماس اول فوكس، بعد كده ايه يبتدي في النص ايه يهدي واحده كبيره وبتاع السلطنه عشان معاه مين، ام كلثوم. هو كان بيحب يطرب الناس، يشد المستمع بالاغاني الوطنيه بالايقاع، ثم يرجع تاني للسلطنه بتاعت ام كلثوم. ودي عظمه الفنان رياض السنباطي، المدرسه السنباطيه، ان هو بيوجد بصمه في الحانه وياخد الناحيه الايقاعيه في السلطنه. هي الناحيه الايقاعيه في الوحده الكبيره، دم استك استك دم استك استك، ده بالنسبه للفنان الكبير رياض السنباطي. احنا هنسمع لهم حاجة طبعا لأم كلثوم ورياض السنباطي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام تحدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراد فرائد عبدي، أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراد فرائد عبدي، إن مجدي في أصدقائي. وبنعود مرة أخرى وبنجدد ترحيبنا بالدكتور ياسر معوض ضيفنا قائد فرقة التخت العربي، بنحتفل معاه بأعياد أكتوبر. ما نقدرش نتكلم على أعياد أكتوبر من غير ما نجيب سيرة العندليب، العندليب عبد الحليم حافظ، اللي كان أغنياته هي أقدر أقول بندقية ثورة يوليا، وفي نفس الوقت حكاية أنه فضل يحلف بسماها وتربها لغاية ما حققنا النصر، ده دليل على حبه الشديد لمصر. حلو مصطلح حضرتك البندقيه. مصطلح جميل على فكره يا جماعه. عبد الناصر كان بيحب عبد الحليم حافظ جدا. يعني حب عبد الحليم حافظ، وام كلثوم رحمه الله عليها كانت بتغني من عبد الحليم حافظ. في علاقه حكايه مشهوره هم كانوا في الحفله. لكن هي ام كلثوم يعني ام كلثوم عبد الحليم عبد الحليم، لكن عبد الحليم مطرب الذي بعد وفاته الاغنيه المصريه فقدت باقه. بعد وفاة عبد الحليم حافظ. الأغنية بحالها يا. الأغنية المصرية فقدت بهجتها. ومهما جابوا ومهما عملوا هيرجعوا تمني عبد الحليم حافظ. دليل على كده أي فنان مصر بيحب ينجح يحب يغني تخنوه أهواك يحب سماء بتغبها بالأحضان صورة دي عبد الحليم حافظ. والأغنيات الوطنية بتاعت عبد الحليم ديها نرجع بقى لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ يعتبر مطرب الثورة، والمطرب الثورة الأغاني المصرية الوطنية بتعيش مش بتموت. مش أغنية عدت لا لا أدام بغني لمصر مش بغني لموقف واحتفالية لا لا لا, لا. يعني أنا بغني لمصر. أنا بالنسبة لي مثلا بأغنية أحلب بسماء وتربة يا الله أنا ما أعملها في الأغاني عندي ألاقي الجمهور بيغنيها قبلية وأسيبهم يغنوا معانا. حتى عاش اللي قال لغناها غناها البطل لبطل حقق النصر ما غناهاش للسادات لا لا لا لا لا, لا, لا, لا. غناها للقائد اللي حقق النصر بلد بلد احنا كل الفنانين عشان بس دي مهمه جدا الفن عشان بيقول لك محمد عبد الوهاب كان بيغني للملك فاروق ام كلثوم كانت بتغني للملك فاروق لا مصر. كان بيغنوا في مصر متمثلين في الملك فاروق عبد الناصر مجه بيغنوا جمال عبد الناصر متمثل في مصر علشان مصر لازم يكون ليها قياده. القياده كان بيروزها لمين؟ هذا الرجل او الملك الفنان عبد الحليم حافظ. لو مسكنا الحانه هنلاقيه كان قاسم مشترك بين ثلاثة بليغ حمدي كمال الطويل محمد الموجي وكان محمد عبد الوهاب من بعيد لبعيد طبعا. هو شارك معاه في الاغنيات الوطنية اتكلمنا عليها في الاول بس هو بقى طلع من عبادة في الفنان عبادة احتفالات يوليو يوليو طلع من عبادة وغنى بقى ادم الشغاوي يعني ده مش تحت وطني وطني طيب ما بيقول ادم شعره عمل ايه حكايه السد حكايه السد يا نهار ابيض حكايه السد دي ده فيلم ملحمه وطنيه غنائيه سيناريو وحوار مش عارف قلق. وبعدين ما ننساش دور الموزع الموسيقي العبقري علي اسماعيل. الراجل ده مصري للنخاع يعني لا لا لا علي اسماعيل هو لف مع فرقه رضا كل علي اسماعيل وانا تحية عيله فنان علي اسماعيل مصطفى او حسين او شكون علي اسماعيل ودي مرات نبيل قنديل طبعا شاعرك تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم تم الاغنيه دي اتعملت 72 وسبحان الله كانوا مطربين رايحين شايلين في ايد ناس لها الاغنيه دي الفنانه الشاعره الكبيره نبيل قنديل على كلمات زوجته كلمات زوجته علي اسماعيل. على فكره ما كانش لسه مصر اتحقق ان دي كانت اغنيه فيلم يوسف شاهين لكن في نفس الوقت احنا حسينا ان الناس دي بتتربق بالمصر اسكت بالك كلام يعني وهم طلعوا في قلب الضلمه دي يقول لك يا جماعه لا مصر اول اغنيه تقريبا او ثاني اغنيه اتذاعت في الوقت ده وكان ليها يعني تاثير قوي جدا. نرجع لعبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ جمع الثلاثي التلحيني قلنا كمان الطويل ومع بليغ مع محمودي وقعدهم كلهم ثلاثه مع بعض ما كانش في غيره ولا لا لا لا مع الشعراء الفنان الشاعر الكبير محمد حمزه الشاعر الكبير عبد الحليم ابنوجي عبد الحليم منصور يقعدهم كلهم مع بعض ويطلعوا عبد الحليم حافظ. ايه العظمه دي؟ ايه القوه الشخصيه دي؟ وفي نفس الوقت احنا مش بلغه مفيش لغه مفيش غيره احنا عاوزين الراجل ده ينجح وعايزين مصر وعايزين مصر. وبالتالي بقى اللي يضفر عن كل الكلام ده كله الفنان الموزع العبقري علي اسماعيل. علي اسماعيل كان قاسم مشترك كل الالحان الوطنيه اللي غناها عبد الحليم حافظ بعد محمد عبد الوهاب كان علي اسماعيل هو صاحب البصمه الاولى بالظبط. حتى قبل ما يغني اغنيه النصر وصباح الخير يا سينا يعني حتى اغنياته الاولانيه دي صباح الخير يا سينا حتى اغنيات رجوع قناه السويس يعني كل عبد الحليم الثاني سد العالي. طب بينا سد العالي طب مين هيبنيها؟ عبد الحليم حافظ موال النهار اللي اتقالت موال النهار. انا عاوز اقول حاجه رساله للشباب، هل انتوا بتسمعوا عبد الحليم حافظ؟ اللي عاوز يحب بلدنا اسمعوا عبد اسمع عبد الحليم حافظ. ده مقولة جميلة جدا الحقيقة دكتور ياسر يعني سعيدة جدا يعني اللي عاوز يحب بلدنا يسمع عبد الحليم حافظ مع احترامي كل الأجيال اللي بتغني كلهم كوم والفنان عبد الحليم حافظ كوم. عبد الحليم حافظ أولا مطرب مأمورها في الحس أغانيه سهلة حفظ، يا ريت كلنا نحفظ بالأحضان نحفظ الصورة يعني احنا بنسمعوا تربها يا نهار ابيض يعني كل ده هيغني عاشد قال حشد احنا هنسمع حتى صباح الخير يا سين خلي السلاح صاحي مش اتغنت في 73 صاحي صاحي ده كمان طويل طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن طن مش قوتها مش حاجه تانية يعني قوه اي بلد احنا بنقابله في سيناء وبنقابله على الضفه على الحدود الغربيه ربنا يحمي بلدنا بجيشها ربنا يحمي بلدها بجيشها ابطال دول يعني ربنا يعني حاطين ايديهم على راحهم على ايديهم يعني بصراحه لازم نقدم لهم حاجه قويه بيتحس ان نحسسنا ونحس معاهم ان احنا كلنا ملحمه واحده. احلف بسماها وبترابها احلف بتربها وابوابها احلف بسماها وبترابها احلف بتربها وابوابها احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع احلف بالقمح وبالمصنع احلف بالمدنة وبالمدفع بولادي في ايام الجاية ما تغير الشمس العربية طول ما أنا عايش فوق الدنيا. عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال الكلمة بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال عاش اللي قال لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صحيت مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار. خلي السلاح السلاح صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي. سلاحي في ايديا نهار وليل صاحي ينادي يا زوار عدونا غدار. خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدية نهر وليل صاحي ينادي يا صوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي صاحي خلي السلاح صاحي صاحي صاحي لو نامت الدنيا صاحي مع سلاحي سلاحي في الدنيا نار وليل صاحي ينادي يا سوار عدونا غدار خلي السلاح السلاح صاحي صاحي أصدقائي وانتهت إلى هنا سهرتنا من سر المغنى والمعنى. نشكر في النهاية الدكتور ياسر معوض قائد فرقة التخت العربي الذي أسعدنا بهذه الأغنية الوطنية واحتفلنا معاه بأعياد النصر أعياد أكتوبر. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.